باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مصر. نعم. وبه إليه قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حرملة قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة وهو ابن عمران السجيبي عن عبد الرحمن بن شماسة المهري أنه قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال فمر بربيعة وعبد الرحمن بن سرحبيل بن حسنة رضي الله عنه يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها. يقول هذا فضل أهل مصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال هنا أبو ذر رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكروا فيها الكرات. كرات ما يعرفوا في الهجاز للعرب إنما يعرفوا هناك. فقال فاستوصوا بأهلها خيرا. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوصوا بأهل مصر خيرا ولا يشددوا عليهم الاستئصاء. وقول الوصية فيهم والمعنى أوصيكم بهم خيرا فاقبلوا وصية فيهم فإن لهم ذمة. وقال الطبي الأظهر أن السين على الطلب مبالغة أي يطلب الوصية من أنفسكم في حقهم بخير. وقيل السين المبالغة كالسين استعجبت. ويجوز أن يكون من الخطاب العام أي يستوصي بعضكم من بعض في حقهم. وهذا يعني معناه أنه اعتنى بهم فإن لهم ذمة ورحمة. قال النووي رحمه الله تعالى الذمة هي الحرمة والحق وهي هنا بمعنى ذمام. وأما الرحم فكون هاجر أم إسماعيل منهم هذا هو السبب. وأما الصهر فلكون جاء مارية أم إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذا هو الرحم الذي وصلهم به صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فإذا رأيتم رجلين يقتتلان أي يختصمان في موضع لبنة يعني بعد فتح مصر يكون الأمر مستقرا ثم يتطاول الزمان ويتخاصم اثنان في موضع لبنة أقل حاجة موضع لبنة فإذا رأيت الناس يتنازعون في موضع لبنة فاخرج من ذلك البلد فإن خيره راح. فوجد أبو ذر رضي الله عنه رجلين يتنازعان قال إيش عندكم؟ قال هذا حقي هذا إيش هذا موضوع اللبنة حقي وهذا الثاني يقول حقي. فأخذ أمتعته وتوكل على الله خرج من مصر. قال له نص الله سأوصاه وقال إذا رأيت رجلان يتنازعان بموضع لبنة فاخرج من ذلك البلد. الله أكبر لأن هذا ينزع البركة. اللهم صل هكذا. فوجد في موضع لبنة فخرج منها أي من أرض مصر عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.